بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. المعاهد هو اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي يدفع جزية ويعطى أمانا مقابل هذه الجزية. إذا أعطي الأمان مقابل هذه الجزية فلا يحل لأحد أن يقتله، وكذلك يلتحق به أي بالمعاهد الذي يدفع الجزية من دخل في جوار مسلم من المسلمين أو أمنه مسلم من المسلمين بموافقة الإمام، وفي ذلك تفاصيل يطول شرحها وليس هذا مقامها. الذي يعنينا أن الذي يعتدي على يهودي مؤمن أو نصراني مؤمن معاهد فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحسن بن عمرو، حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فيه أن قتل المعاهد يدخل في أعداد الكبائر لهذا الوعيد الشديد، وينبغي التوقف عند قوله لم يرح رائحة الجنة. هل معناه الكفر والخلود في النار؟ كلا، ليس معناه هكذا. في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فليس معنى قوله ولا يجدن ريحها أنهن مخلدات في النار، كلا، بل قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذا كان الزاني أمره وكل إلى الله والزانية أمرها وكل إلى الله، فمن باب أولى ما دون الزنا من دواعيه، والله أعلم. هذا فقوله لم يرح رائحة الجنة، إما أنه لم يرح رائحة الجنة زمنا معينا إلى أن يأذن الله له بها، وإما أنه لم يرح رائحة إحدى الجنان التي أعدت للمتعففين، أو لا يرح رائحة الجنة إلا إذا غفر الله سبحانه وتعالى له، والله أعلم. باب إخراج اليهودي من جزيرة العرب. فقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله به، يعني أن النبي قال لليهود: أقر بقاءكم في جزيرة العرب إلا إذا جاءني من الله أمر بعدم إبقائكم فيها أخرجتكم منها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، اعلموا أن الأرض لله ورسوله. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس ما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، يعني ابن عباس. قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ يعني يقول يوم الخميس يوم شديد علينا وحصلت فيه وأمور عظيمة. فقلت يا أبا عباس، وهي كنية عبد الله بن عباس، ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أتني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه، يعني قال كلاما من مطبوعات المرض، كلاما غير مركز فيه، كلاما مخلطا، كذا قال البعض ما له أهجر؟ استفهموه. فقال زروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. شاهدوا، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني إذا أتتكم وفود فردوهم مكرمين، ردوهم مكرمين، أجيزوهم بمعنى أكرموهم، أعطوهم جوائز، أجيزوهم معناها أعطوهم جوائز. ومنه الضيافة ثلاثة أيام، جائزته يوم وليلة. ما معنى هذا؟ ما معنى الضيافة ثلاثة أيام جائزته يوم وليلة؟ المعنى والله أعلم أنه يبالغ في إكرام الضيف في اليوم والليلة الأول، أما بعد ذلك فسير أيامه يأكل مما يأكل منه أهل البيت. أما اليوم الأول فهو الجائزة، فهو الجائزة يعني الإكرامية. فقوله أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أكرموهم بنحو ما كنت أكرمهم به. قال الشاهد أنه قال في مرض موت أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهذا اللفظ أخرج المشركين من جزيرة العرب، هل لفظ آخر له أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب من هذا الوجه أم لا؟ لأن المشركين لهم أحكام تختلف أحيانا عن أحكام أهل الكتابين، أهل الكتاب اليهود والنصارى. فهذا الشاهد من الكلام. قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ سبق البيان عن أن البخاري إذا علق الترجمة وصورة تعليقها أن يأتي بها على الاستفهام أحيانا، إذا علق الترجمة فالمسألة تحتمل عنده الوجهين، المسألة تحتمل الوجهين عند البخاري إذا علق الترجمة. فإذا مثلا بوّب الباب هل ينفخ المتيمم في يديه؟ ينفخ أم لا؟ إذا قال هكذا فالأمر عنده يحتمل ينفخ كسنة أو لا ينفخ، لأنه إنما نفخ لشدة التراب، لعل الكلام قد اتضح. إذا علق البخاري الترجمة فتعليقه للترجمة أعني للتبويب مصير منه إلى أنه يقوي الوجهين. فهنا يقول باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ هل يعفى عنهم؟ الذي يسوس الناس سياسة شرعية ينبغي أن يتقن هذه الأبواب، يعني مثلا إذا جاء مثلا عفوا جواسيس أو جاء كفار وغدروا، هل لزاما أن يقتلوا أم ينظر إلى المصالح والمفاسد التي قد تعود أو قد لا تعود؟ فالبخاري كونه علق الترجمة هذا مصير منه إلى ماذا؟ مصير منه إلى أنه يجوز الوجهين، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هيل المقبوري لكونه كان يسكن قريبا من المقابر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من يهود، اجمعوا لي من كان هنا من يهود، فجمعوا له فقال إني سئلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه، أي فيما أخبرتكم به، فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، فقال كذبتم بل أبوكم فلان، بل أبوكم فلان، أول كذبة. قالوا صدقت، قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. هم قالوا، وهذا معتقد فاسد عندهم، إن النار لن تمسنا إلا أياما معدودات، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قالوا هي الأيام التي عبدنا فيها العجل لابد أن نذوق فيها النار، سواء تبنا أم لم نتب، سواء علينا أيضا استقمنا أم لم نستقيم. هذا قولهم. قال اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم، قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك، يعني يعرف يخرج من المآزق، إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر منهم في هذا الباب، ونحوه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة يا رسول الله هل فعلنا بهم وفعلنا؟ قال أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا. هنا مع أن اليهود غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له سما في الشاة، ومع ذلك عافى عنهم، فجائز له أن يؤاخذهم وجائز له أن يعفو عنهم، والله أعلم. نعم، تم الغدر، وضعوا السم في الشاة، هذا الغدر سلمه الله، لكنهم هل يعاقبه بالنتائج أو بالفعل الذي فعلوه؟ وإذا قتلوه كيف سينتقم منهم؟ يعني واحد أطلق عليك رصاصة سلمك الله منها، يعاقب أو يطلق؟ يعاقب، يعاقب لكونه أطلق الرصاص، لكن هل يعاقب بالقتل أو لا يعاقب بالقتل؟ مسألة لا تفاصيل شتى. قال باب دعاء الإمام على من نكث عهدا، يعني أن الشخص قد يجنح إلى العفو أحيانا. حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وعارم شرير مفسد، والعرامة الشر والإفساد، ومنه فأرسلنا عليهم سيل العارم أي السيل المفسد، ولكن محمد بن الفضل أبو النعمان كان بعيدا عن العرامة، يعني لم يكن شريرا ولا مفسدا. حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوت، سألت أنسا عن القنوت بالتاء. القنوت له معان، قد يطلق القنوت على الدعاء، وقد يراد به الدعاء في صلاة الفجر، وقد يطلق القنوت على السكوت، ومنه قوله وقوموا لله قانتين، وقد يطلق القنوت على طول القيام في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. وقال وأحيانا يطلق القنوت على الطاعة، فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات للأزواج. فهمت يا صاحبي؟ أنت فهمت؟ أذكر لي أربعة معاني القنوت كل معنى بدليله. وصحصح كده، انشد كده، الله يعافيه. عندك سرعة أسرع. القنوت الطاعة، فالصالحات قانتات، زد. أفضل الصلاة طول القنوت، فالقنوت القيام في الصلاة، زد. القنوت الدعاء، قنت الرسول شهرا يدعو على رعل، زد. السكوت، كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا الليل قانتين فأمرنا بالسكوت. سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت. لازم يا إخوة تنتبهوا لهذا الأصل، أن الكلمة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. أولو الألباب يقولون، يا إسلام، أولو الألباب يقولون وتوفنا مع الأبرار، ليس كذلك؟ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قبلها. سألوا ربهم أن يتوفاهم مع الأبرار، حصل؟ لماذا لم يسألوا الله أن يتوفاهم مع المقربين وهم أعلى من الأبرار؟ علم أجب، الله أعلم. نعم يا من يجيب، هات. أحيانا كلمة الأبرار تأتي بمعنى المقربين إذا جاءت منفردة، وهو من التبر، يعني من التقرب بالطاعات، تبرر التقرب بالطاعات. أحيانا تأتي الأبرار بمعنى الصالحين، سمت. لكن إذا اقترنت بالمقربين سيكون الأبرار هم أصحاب اليمين، والمقربون هم الدرجة العليا. ومنه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله الذين هم المقربون يفجرونها تفجيرا. سألت أنسا عن القنوت، قال قبل الركوع. قبل الركوع، يعني أنس سئل عن القنوت فقال قبل الركوع. فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع، قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. وجد يعني حزنا سنة، يعني أرسل 70 من حملة القرآن يعلمون قوما القرآن فغدروا بهم وقتلوهم أجمعين. فقنت النبي شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصيه عصة الله ورسوله. ففيه جواز الدعاء على من غدر ونكث العهد، وفيه أن القنوت يكون بعد الركوع عند الدعاء لأقوام. وقد يحمل القنوت على ما قبل الصلاة، وأظنه سبق البيان عن حكم القنوت. من يعرف حكم القنوت في صلاة الفجر؟ أقوال العلماء في القنوت في صلاة الفجر عندك؟ ماذا قلت؟ إذا قنت في الفجر لازمه أن يقنت في جميع الصلوات؟ جبت الكلام ده منين؟ من أين لك هذا؟ إذا لماذا تتكلم بغير علم؟ يلزمك الصمت. نعم، عندك علم أو تأخذ ما أخذه أخوك. القول الأول قول الشافعي باستحباب القنوت في صلاة الفجر، دليله دليل ضعيفة وكده كده، همزة الوصف عند أهل المحلة الكبرى، رحنا وكده جئنا وكده قرأنا وكده كده أصبحت فصلة، استدل بأدلة ضعيفة وكده ماشي وكده. أفصح إن كنت مفصحا، عندك شيء؟ عندك شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلأهل العلم عدة أقوال في القنوت في صلاة الفجر. أولها القول بالاستحباب في كل صلاة من صلوات الفجر، وقول الشافعية مستندهم حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. ومن مستنداتهم حديث أنس أن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت له ورسوله. ومنه من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب والفجر، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فنسخ القنوت في المغرب وبقي النزاع في الفجر فبقينا مع الأصل. هذه ثلاثة حجج للشافعية باستحباب القنوت في كل صلاة من صلوات الفجر، بل بالغ بعضهم وقال بوجوبه، بل بالغ بعضهم وقال بسجود السهو له. والقول المقابل قول الأحناف أن القنوت في صلاة الفجر وفي أي صلاة بدعة. واستدل هؤلاء بما ورد من حديث طارق بن أشيم أنه قال لأبيه: يا أبتي، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. فهذا رأي الحنفية وهو دليلهم على أنه بدعة. والحديث هذا اختلف في سماع سعد بن طارق من أبي العقيل يغمز فيه، والتحرير أنه سمع، لكن محجوج بأن من أثبت حجة على من نفى. الإمام أحمد يرى أن القنوت في النوازل فحسب، لأن النبي قنت شهرا يدعو على رجله وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. ابن حزم الظاهري يقول: القنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك. هذا مجمل القول في ذلك، والله أعلم. نعم، أقول وبالله التوفيق الجمهور لا نستطيع أن نجمعهم على رأي، لا نستطيع، لكن إذا قلنا قولا وسطا، إذا قلنا ما رأي الجمهور في القنوت في النوازل، نقول يرى الجمهور استحباب القنوت في النوازل، لكن النفي الآخر في بعض الأقوال. حديث أنس: ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا، سنده ضعيف، لكن احتج بحديث البراء ابن عازب، والله أعلم. نعم، الملكية لا يحضرني قولهم في هذا الباب. الإمام الشافعي يضم شيئا آخر إلى مسألة القنوت في الفجر. الإمام الشافعي له رأي خالف فيه الجمهور، وهو أنه يعتبر الصلاة الوسطى صلاة الفجر، يعتبر الصلاة الوسطى صلاة الفجر، رأيه خاصة. أما أتباعه من أصحاب المذهب الشافعي كثير منهم يقولون ليست هي الفجر بل العصر. بل قال البيهقي إن مذهب الشافعي هو أن القنوت أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلما حوجج بأن نص الإمام هو الفجر قال: لا، الإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث فمذهبه هكذا، حسن ظنه بإمامه. نعم، عندك شيء نافع تفضل، ليس لك من الأمر شيء في ما فعله في اللعن. باب أمان النساء وجوارهن، أمام النساء وجوارهن. في الفلاحين ونحن صغار، الولد الضعيف إذا ضرب أو كان فيه عيال في الشارع أقوى منه يروح لواحد كبير يقول: فعرضك يا فلان، ما أدري عندك هذه ولا، يقول إيه؟ فعرضك، فعرضك يا فلان، يعني كلمة عرضك يعني قوتك. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي قويا وشدة لأيمانكم. فكان يقول له: فعرضك يا فلان، يعني حش عني يا فلان، ادفع عني يا فلان. فهذا يسمى أمان، يعني أنا جيت قلت لك فعرضك، يعني وريني رجلتك، هل تستطيع أن تدافع عني أو لا تستطيع. فكانت شهامة الأقوياء خلاص، ودم قال فعرضك، هو واحد يكلمه، صح كده ولا؟ شي بلادك في المدن موجودة في المدن. على أي حال هذه الكلمة تسمى أمان، تسمى أمان، ففي الشريعة تسمى أمان، في اللغة العامية تسمى واحد في أرض واحد، أو تسمى جوار، الشريعة تسمى جوار. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في جوار المطعم بن عدي لما رجع من الطائف، ومات عمه أبو طالب، فأصبح الناس يستضعفون وبشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخططون لقتله، يخططون لقتله. فلما رجع النبي من الطائف نزل في جوار المطعم ابن عدي، وكان كافرا. فلما نزل في جوار المطعم ابن عدي لبس المطعم سلاحه ولأمته، ودعا كل قبيلته أن يحملوا السلاح ويتسلحوا، وقال: محمد نزل في جواري فلا يقربه أحد بسوء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فنفع الله الرسول بمن؟ بالمطعم ابن عدي، ولذلك قال في أسارى بدر: لو كان المطعم حيا وسألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم له من حسن العهد أو من الوفاء. مثله فعله أبو بكر، خرج من مكة قاصدا الحبشة، فقابله رجل يقال له ابن الدغنة سيد القارة، فقال له ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: خرجت من بلدي، أخرجني قومي، فسأسيح في الأرض أعبد الله عز وجل. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: يا أبا بكر، إنك والله لا يخرج مثلك، إنك تقري الضيف وتؤوي الضعيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، انزل في جواري يا أبا بكر. فنزل أبو بكر في جوار ابن الدغنة. ابن الدغنة الحديث طويل لا يستطاع الإتيان. هل المرأة أيضا يستطيع شخص أن يقول لها يعني تعبير سأرضك فلانة، سأرضك مزيد؟ مزيد ممكن تكون لها شكيمة قوية، وأي واحد يعترض على من هي في جواره في كده في النساء يعني الله يستر، وفي طيبات أصحاب قوة، أصحاب قوة. باب أمان النساء وجوارهن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب. ما اسم أم هانئ يا إخوة؟ أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. ما اسمها؟ هل اسمها فاختة أم لا؟ إذن فاختة، بارك الله فيك. أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ، أحيانا يهمزون هانئ، يهمزون الياء، وأحيانا يخففونها، هو الغالب من أحوال العرب يحذفون الهمزة تخفيفا. رائد رايد، قائد قايد، شيء شيء، بدون ماذا؟ بدون همزة، الهمزة تسقل الكلام. فنحن نقول هاني، هاني فلان، هاني، هي أصلها هانئ، أصلها إيه؟ هانئ، لكن يحذفون الهمزة تخفيفا. سمع أم هانئ، أم هانئ أراد النبي أن يتزوجها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. قالت: يا رسول الله، إني كبرت ولي عيال، ولي عيال. فقال: خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يد. سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ما صلة القرابة بينها وبين علي بن أبي طالب؟ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فاطمة واقفة تستر الرسول وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقال: من هذه؟ فيه جواز إلقاء المرأة السلام على الرجل إذا أمنت الفتنة. فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ. فهل يمكن أن يقول الرجل المرأة مرحبا بستيتة؟ إذا كانت ستيتة كبيرة لا يخشى من ورائها فتنة، صح كده ولا يا إسلام؟ مرحبا بأم هانئ، فيه استعمال الرجل كلمة مرحبا، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بابنتي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة قاله النبي لوفد عبد القيس. فكلمة مرحبا كلمة عربية سنية استعملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي كتاب الله وإن كانت في موطن قالوا: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فينبغي أن تنشر هذه الكلمات التي استعملها الرسول وأكثر من استعمالها، بدلا من هلو استعمل مرحبا، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، يعني لافف الثوب على جسمه. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، زعم ابن أمي علي، لم تقل زعم أخي، إنما قوت الوثيقة بينه وبين علي باستعمال لفظة الأم. قال هارون عليه السلام لموسى عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحا، وذلك ضحا، يعني صلاة الضحى، صلى 8 ركعات. سأل بعض العلماء يقولون هذه الصلاة لم تتكرر عن رسول الله، إنما هي صلاة خاصة بالفتح وباستحداث نعم. وأورده وليحرر أن سعد بن أبي وقاص لما فتحت مدائن كسرى صلى 8 ركعات، والله أعلم.